السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني، من الملاحظات في هذا يعني في الأيام والأشهر الحارة الصيفية هي الحيوانات والطيور. دائما هذه الحيوانات وهذه الطيور يعني تحاول تلجأ إلى الأماكن اللي فيها ظل وفيها رطوبة، وتحاول دائما تحتمي يعني بكل ما تستطيع من هذه الحرارة العالية. تصل درجات الحرارة إلى قرابة 50 وتزيد في بعض المناطق والأماكن، والجميع لاحظ هذا الشيء. فلا بد من إنسان إن يعني يلجأ لمشروع سقيا خير. سقيا خير هذه عبارة عن أدوات أو مواد يقوم بوضعها الإنسان بنية الخير وبنية الصدقة لهذه الحيوانات ولهذه الطيور. يعني كل شخص فينا مطالب إنه يقوم ب يعني وضع الأواني فيها ماء على جدران المنزل وعلى الشرفات بنية صدقة لهذه الطيور وهذه الحيوانات. ممكن أيضا يضع يعني بجانب هذه الأواني يضع أيضا اللي هي بذور حبوب، ممكن يشتريها من أي سوق أو أي محل ويحط الحبوب هذه على الجدران، تأكل منها الطير ويأكل منها الحيوانات الموجودة، أو حتى إذا كان في نمل، إذا كان في أي دابة من الدواب المخلوقة يعني يأخذ منها الإنسان أجره. ممكن أيضا يركب اللي هي الحنفيات أو القطارات الأوتوماتيك، ممكن أيضا يركب اللي هي اللي هي نسميها بالسقي الأوتوماتيك. يعني كل هذه الأشياء موجودات في محلات بيع الأدوات الزراعية أو محلات الطيور، ممكن الإنسان يأخذها. وأنا دائما أشجع على إيجاد اللي هي السقايات الأوتوماتيك هذه، لأن هذه أنت لا تحتيها، ركبها في أي حنفية أو أي توصيلة، وممكن ترفعها في جدار وتعملها مثل اللي هي منصة الشرب للطيور، ترتبها بطريقة جميلة في الحديقة. السقاية الأوتوماتيك هذه تغنيك عن التفات للموضوع هذا، وأنك مثلا تجلس تعبي الإناء كل مرة أو كل يومين أو كل ثلاثة أيام أو كل يوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة. السقاية الأوتوماتيك هذه تغنيك عن موضوع المتابعة، وتضمن ماء دائم لهذه الطيور لهذه الحيوانات. السقاية الأوتوماتيك قد تكون سقاية ذات حجم كبير، ممكن يعني تضعها للحيوانات السائبة مثل الكلاب والقطط وغيرها، أو ممكن أنك تضع عليه سقايات صغيرة للطيور. وفي برسل يعني في عينة أو نماذج من مشروع اللي هو سقيا خير، سواء كان هذا المشروع يوضع في في في المنزل، في في المزرعة، يوضع في في في الخلاء، في البر، أي مكان الإنسان يقصد فيه نية الخير والأجر، ممكن إنه يحط هذا المشروع ويشارك به، ودائما ينوي به الخير وينوي به كسب الأجر. بارك الله فيكم.